ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم 信教的人们啊，你们不要进他人的家去，直到你们请求许可，并向主人祝安，这对于你们是更高尚的。安拉这样指导你们，以便你们能汲取教诲。如果你们发现别人家里没有人，你们就不要进去，直到你们获得许可。如果有人对你们说，请转回去，你们就应当立即转回去，这对于你们是更纯洁的。安拉是全知你们的行为的。 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهمإن الله خبير بما يصنعون 如果房屋内没有私家居住，而其中有你们自己的财物，你们无妨走进去。安拉知道你们所表现的和你们所隐藏的。你对信士们说，叫他们降低视线，遮蔽下身，这对于他们是更纯洁的，安拉却是撤之他们的行为的。 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهنأو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهنوتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 你对信女们说，叫他们降低视线，遮蔽下身，莫露出首饰，除非自然露出的，叫他们用面纱遮住胸膛，莫露出首饰，除非对他们的丈夫或他们的父亲，或他们的丈夫的父亲，或他们的儿子，或他们的丈夫的儿子，或他们的兄弟，或他们的兄弟的儿子，或他们的姐妹的儿子，或他们的女仆，或他们的奴婢，或无性欲的男仆， 或不懂妇女之事的儿童，叫他们不要用力踏足，使人得知他们所隐藏的首饰。信士们啊，你们应全体向安拉悔罪，以便你们成功。 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 你们中未婚的男女和你们的善良的奴婢，你们应当使他们互相配合。如果他们是贫穷的，那么安拉要以他的恩惠使他们富足。安拉是富裕的，是全知的。 وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله منفضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكمولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم 不能娶妻者叫他们极力保持贞操，直到安拉以他的恩惠使他们富足。你们的奴婢中要求订约赎身者，如果你们知道他们是忠实的，你们就应当与他们订约，并且把安拉赐予你们的财产的一部分分给他们。如果你们的婢女要保守贞操，你们就不要为了今世生活的福利而强迫他们卖淫。如果有人强迫他们，那么在被迫之后，安拉却是至赦的，却是至慈的。 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 我却已把许多明白的迹象和在你们之前逝去者的先例以及对于敬畏者的教训将是你们。 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرةمباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نوريهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم 安拉是天地的光明，他的光明像一座灯台，那座灯台上有一盏明灯，那盏明灯在一个玻璃罩里，那个玻璃罩仿佛一果灿烂的明星，